الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعتصموا بحبله المتين. أيها المسلمون، إذا وقعت النوازل وازدحمت الأمور وأصاب الناس حظ، فإن الناس يتفاوتون في آرائهم وأنظارهم وتوجهاتهم وفي أقوالهم وأفعالهم، فمنهم من يلوم نفسه، ومنهم من يلوم غيره، ومنهم من يلوم المسلمين عموما، ومنهم ومن الناس عند حدوث النوازل من يعطيه الله عز وجل بصيرة يبصر بها، وهذا لا يكون إلا لمن نور الله قلبه بالعلم وفقهه في الدين. ولذلك يقول العلماء: العلماء يعرفون الأمور إذا أقبلت، والعامة يعرفونها إذا أدبرت. ولا شك أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بنص القرآن والسنة. ومن الناس عند النوازل من يكل أمره إلى الله ثم إلى من ولاه الله أمر المسلمين، وهذا أوتي حظ، وهذا أوتي حظا من التقوى والورع، ولا شك أنه في منزلة عالية، ولكنه لا يصل إلى منزلة أهل العلم. أيها المسلمون، نستعرض أحداثا مرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في مكة حين الاستضعاف، ومنها ما هو في المدينة عند القوة. أما ما في مكة فإن من الصحابة من كان متشوفا للقتال، راغبا في جهاد أعداء الله من كفرة قريش، ولكن المؤمنين قلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، العدد قليل والعدة معدومة، ولكن العزائم قوية، ويتمنون الإذن من الله بقتالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر ويعدهم النصر. فلما كتب القتال وإذا ببعض أولئك الذين تمنوا القتال يودون أنه لو لم يكتب، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فأنزل الله في أولئك الذين كانوا يتمنون القتال هذه الآية التي سألوا الله عز وجل فيهم النبرة عن القتال. أما الحادثة الثانية فجرت في المدينة، ولما قويت شوكة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت قريش بأحزابها في معركة الأحزاب وتسمى معركة الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا في أحد معركة الخندق: حفروا خندقا حول المدينة وكفى الله المؤمنين القتال فما من قتال. ولكن في أحد جاءت قريش بقبضها وقضيضها تريد الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثأرا لما أصابهم ببدر. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: أرى أن نكفن في المدينة وأن نقاتل القوم داخل المدينة. فقالوا: نقاتل بين النساء والصبيان؟ لا يا رسول الله، بل نبرز لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليهم بهذا وهم يشيرون عليه بالبروز. فلما أطاعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لامة الحرب قالوا: يا رسول الله، نقاتلهم في المدينة. قال: ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يرجع. فخرج بهم إلى أحد، فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: المنافقون واليهود تقهقروا عن القتال خيانة، وثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم انهزم وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل حتى كسرت رباعيته واستشهد من الصحابة سبعون. وحصل أمر عظيم بسبب ما أشاروا به على النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين، وحنين موضع قريب من الطائف تسكنه قبيلة من العرب، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 10,000 مقاتل. فلما رأى الصحابة إلى عددهم الكبير وقلة عدوهم أعجبهم العدد وقالوا: لن نهزم. فقال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إلا النبي عليه الصلاة والسلام ما أدبر، وقف عند البغلة ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة. من هزم؟ ومن هزم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة القبر. ولذلك ينبغي لعموم المؤمنين أن يفقهوا هذه الأحداث، لأننا سمعنا بارك الله فيكم من يلوم المسلمين على عدم رفع راية الجهاد. ولا شك أن الجهاد أمر يحبه الله، ولا شك أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، ولا شك أن الجهاد قائم إلى أن تقاتل آخر عصابة من هذه الأمة الدجال، ولا شك أن الجهاد يرفع الله به الإسلام وأهله ويذل به الشرك والنفاق وأهله، ولا شك أن الجهاد هو خير ما في أيدي المسلمين وهو المرعب لعدوهم، ولن تقوم لهم قائمة إلا إذا تعلموه وتعلموا أحكامه وأقاموه عند القدرة عليه. ولكن بعض الناس يدعو إلى الجهاد ولكنه لا يعطي الأمور حساباتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فليعلم أولئك أن الأمور تؤخذ بأسبابها بعد التوكل على الله عز وجل، ولا بد من التوكل من الأخذ بالأسباب، وهذا نص قول الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إيمانية ودنيوية ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها المؤمنون، هذا ما يجب فقهه ويجب معرفته، أن الأمور لا تؤخذ بالطيش والحماس. ثم هل تجاهد ممن لا يصلون الفجر؟ وهل تجاهد بأولئك الغوغاء الذين لا هم لهم إلا بطونهم وبروجهم؟ أو تجاهد بأولئك الشباب الذين سرحوا شعورهم كالبنات؟ تجاهد بمن؟ لابد أن تجاهد بأمة قوية، ولا شك أن الخير في هذه الأمة باقي، ولكن أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها الشباب، إن الجهاد لا يكون إلا برجال أقوياء، أقوياء بالله ثم بأنفسهم، وإلا قد يشرع الجهاد وتنهزم الأمة من أعدائها. وهل يشرع الجهاد لمن لا يصلون؟ هؤلاء يجب أن يجاهدوا قبل أن يجاهد العدو، يجاهدون على الصلاة ويجاهدون على أفعال الخير، والأمة اليوم في غوغاء وغثاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة كثيرة لا نشك في هذا في العدد، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى القوم على قطعتهم، فقالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشيء. فنسأل الله السلامة والعافية. أيها المؤمنون، إن أول الواجب على المسلمين أن يقوموا بحق الله عليهم من أداء فرائضه الخمس التي فرضها، وقبل ذلك التوحيد وإقامة الواجبات وإصلاح النفوس من الداخل وإخراج الدغل والمرض الذي فيها، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل بأمره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، إن الواجب على المسلمين إذا ادلهمت الأمور ونزلت النوازل أن يفوضوا أمرهم إلى الله ثم إلى من ولاه الله أمرهم، فولاة أمر المسلمين فيهم خير إن شاء الله تعالى، ولكنهم يحتاجون منا إلى الدعاء، ويحتاجون منا إلى التأييد، ويحتاجون منا إلى المناصرة، ويحتاجون منا إلى الصبر، ويحتاجون منا إلى النصيحة لمن أراد أن يوصلها لهم، أو من وهبه الله عز وجل قدرة على إيصالها، لأن ولاة الأمور يتكلمون بألسنة الأمة، ولأن ولاة الأمر عليهم من الهدوء ما يوازي ما على الأمة. ولذلك قال أحد أهل العلم في كتاب سماه الأحكام السلطانية: هموم الناس صغار وهموم السلاطين كبار. وصدق ورب الكعبة. إن الرجل منا إذا مرض له مريض أو أصابته حاجة أو ضاقت به ضائقة ضاق به بيته، فكيف بولاة الأمور الذين يديرون أمه ويديرون الممارس ويخشون على ذهابها وعلى ذهاب الأنفس وعلى إزهاق النفوس؟ وهؤلاء يجب أن يعلم أنهم يدارون الأمور ويحسبون حساباتها. فإذا توقفوا في أمر يسأل الله لهم السداد، وإذا طلبوا أمرا فالمبادرة المبادرة، لأن الله عز وجل أخذ علينا العهد والميثاق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يحتاجون إلى دعاء. أما أننا نسلبهم في المجالس أو نلعنهم أو نسبهم فهذا شأن المنافقين وشأن المبتدعة. لذلك قال أهل العلم: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فيدعى للسلاطين بالتأييد والتوفيق، وأن يسدد الله الأمر على أيديهم وأن يبصرهم بأمورهم. أما أن يتكئ على أريكته ثم يلعن فلانا ويلعن الحاكم الفلاني ويقول لو فعل كذا لكان كذا، فهذا ليس من شأن المؤمن التقي، إنما هو شأن المسوف العادي الذي لو طلب منه أمر ما فعله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه من القول والعمل. اللهم سدد رأيهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم ألهمهم الصواب، اللهم وألهمهم التوفيق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك ومرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأنزل على هذه الأمة رحمة ترحم بها أمتك جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم وعليك بهذه الشرذمة التي بغت وأفسدت وطغت. اللهم وارحم المستضعفين المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحمهم، اللهم الطف بهم، اللهم قوهم وقو عزائمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سد الخلل، تراصوا، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هلا بخير. السلام عليكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم.